لما يا شهير العين ما توهت بيرتي تزعلي إن في لفظة جاوب لك أيام مزمونة يا زارعين الغناء ما بات تبيعونا بلى نابهم ربي وولاه على قلبي وهواوي ما زال فياتهم قلبي يميتنا ويحيونا يا زارعين العنا فبث تبعونا يا زارعين العنا فبث تبعونا Thank you. حالي.